الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يزال الكلام في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها. قال: وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور إليه. وسيأتي شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، قولهم إن هذا المكان يقبل النذر أو هذا القبر يقبل النذر، مقصودهم أنه إذا نذر له أنه يحصل لهم ما أرادوا، قبول عندهم هذا ما معناه أنه يستجيب لهم، يستجيب إذا دعوه، وهذا كذب وتوهم، وقد يبتلون بهذا، قد يحصل لهم بعض ما يريدون، بل وابتلاء من الله، لأن الله جل وعلا يعطي الإنسان حسب أعماله وعقيدته وإرادته على الغرور وغيره. ولهذا إذا قال الناس إن آمنا فتنهم الله هل يثبتون أو لا يثبتون. فالإيمان بالله جل وعلا الذي يكون مباشرا للقلب مزعلا لا يمكن أنه يتغير بالأمور المشتبهة التي يأتي بها الشيطان وغيرها، وإنما يكون ضعاف الإيمان يبتلون بهذا، فقد يقع لهم بعض ما يريدون، ما هو كل ما يريدون، بعض ما يريدون، فيكون ذلك فتنة، فتنة لهم، يقولون قبل واستجاب لنا وأعطانا كذا، فيستمرون على كفرهم وعلى شركهم، وهذا من مكر الله جل وعلا بهم، نسأل الله العافية. فالواجب الإنسان أنه لا يكون عنده تردد ولا شك في أن المخلوقات لا تقبل شيء ولا تصلح للعبادة، وإنما العبادة من خصائص الله، يجب أن تكون لله وحده. ثم الواجب المعرفة ما هي العبادة، لأن بعض الناس يجهل أنواع العبادة، فالدعاء مثلا وطلب الحاجات من أبرز العبادة وأظهرها، حاجات الخفية، الحاجات التي لا يقدر عليها الإنسان الذي تخاطبه، مثل شفاء المرض، ومثل النصر على العدو، ومثل قبول التوبة، وما أشبه ذلك من الأمور. ثم السؤال لله جل وعلا مشروع في كل شيء، كل ما تحتاج إليه ينبغي أن تسأله من ربك، لا تسأله من الناس، فالناس إذا أعطوك فهو بتقدير الله، وهو الذي قدر لهم ذلك وجعلهم يعطونك أمال قلوبهم إليك. السؤال من الله جل وعلا. بعض الموقنين بالله جل وعلا استودع مالا من أحد الحجاج وهو ذاهب إلى مكة، وقال له: عندك هذا المال حتى أرجع، وهو ذهب، أعطاه ذهب حتى أرجع، ثم الرجل قال إنه تكون في ذمتي أحسن لئلا يصاب بشيء ثم يذهب عليك. فقال نعم خلوا ذمك تعطيني إياه إذا جئت. قال نعم إن شاء الله. فأنفقه الرجل. ثم بعد أيام قليلة بدا للرجل أن لا يحج فأتى إلي قال أريد المال. المال ما عنده شيء ماذا يصنع؟ فلجأ إلى ربه وذهب إلى مكان مسجد من المساجد يسأل ربه. فجاء الرجل وسأل الخادم قال أنا أين فلان؟ قال خرج ما أدري وين راح. فالمقصود هذا اجتهد أنه يسأل ربه. فجاءه أحد المسؤولين الكبار معه المال قال هذا المال تصرف فيه أو لك. ثم قال له وإذا بدا لك شيء سلني. قال لا ما أسألك أسأل الذي جاء بك. الذي جاء بك بهذا المكان هو الذي أسأله أما أنت ما أسألك. فالمقصود أن الإنسان هكذا إذا سأل ربه وجعل مسألته لله جل وعلا سوف يقيض له الشيء الذي يريده وما يأتي شيء ينزل عليه من السماء. لابد يكون هناك فيه أسباب وفيه أمور ولكن التوكل على الله جل وعلا سوف يجعل العباد الذين يعني عندهم الشيء هذا يعطفهم عليه ويتيسر له بأي طريق كان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله يرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا ينظر أنه أما أنه يتعلق على مخلوق إما حي يعني ينظر إليه ويطلب منه أو ميت هذا أبعد ما يكون فهذا قد يحصل له شيء وقد لا يحصل. ثم هو علق قلبه على مخلوق ومن علق قلبه بمخلوق فقد أخذ ذلك المخلوق شعبة من العبادة شعبة من قلبه فلا يكون قلبه سليما لله. فالقلب السليم الذي سلم من التعلقات على المخلوق يجب أن يكون تعلقه كله بربه جل وعلا. نعم. قال وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يستبعد كون هذا شركا ويقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة. وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه وقس على ذلك. وقد يسمونه توسلا ويزعمون أن هذا مأمور به لقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فيقولون هذا مأمور به فهو توسل ويظنون أن التوسل هو دعاء المخلوقين أو الأموات أنهم يدعون ويكون. والتوسل الذي أمر الله جل وعلا هو طاعته فالوسيلة هي الموصلة إلى الغرض المشروع الشيء الذي شرع. التوسل المشروع هو طاعة الله جل وعلا فتكون الطاعة وسيلة إلى إكرام الله جل وعلا لهذا الذي توسل. أما توسل بمخلوق هذا غير مشروع فليس من الشرع. أن يجعل بين الرب جل وعلا وبين الداعي المتوسل وساطة من الخلق، هذا لم يشرع، ليس من الشرع. فالله أمرنا أن نتوسل بأسمائه وصفاته ودعائه الذي يكون وسيلة بين العبد وبين المقصود الذي قصده. وكل الخلق فقراء إلى الله، كل الخلق فقراء إلى الله. والله جل وعلا جعل أسباب وأمور ظاهرة يحصل بها بعض المطلوبات، فالاعتماد على الأسباب لا يجوز، ولكن الأسباب ما تعطل. الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية مأمور بها، وأسباب محرمة لا يجوز أن يفعلها، كالسرقة وكالمبايعات المحرمة وما أشبه ذلك لكسب الأموال التي تكون من غير طريق شرعي، فهي أسباب لحصول المال ولكنها أسباب محرمة. فيفعل السبب على أنه سبب إذا كان مأمورا به ولا يعتمد عليه، فالاعتماد على السبب شرك بالله جل وعلا، وتعطيل السبب قدح في الشرع وكذلك في العقل. لا يمكن أنه تعطل الأسباب ولكن لا يعتمد عليها. فأما الدعاء، دعاء الله جل وعلا، فلا يجوز أن يكون مجزأ بعضه لله وبعضه للمخلوقين، أو سواء كانوا أمواتا أو أحياء، فيجب أن يكون الدعاء لله كله، فهو عبادة، كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. هذا عام في كل ما يعن للإنسان أنه يدعو ربه، وسواء كان بواسطة يعني المطلوب كان شيء معين من أمور الدنيا أو من غيرها، من غير الدنيا يعني من الآخرة. فيجب أن يكون كل الاتجاه والتعلق بالله وحده، وهذا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن أعظم العبادة الدعاء، فالدعاء عبادة لله جل وعلا، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. ولهذا السبب حرمت مسألة المخلوق إلا بشروط معينة، بل كما في صحيح مسلم: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة فقط: إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله، إما حريق، وإلا ظالم أخذ ماله، وإلا غرق فيضان شالت ماله وأهلكت، يعني هذه تسمى جائحة اجتاحت المال. فيحله أن يسأل حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش فقط، ما بالمسألة دائما مؤقتة. الثاني: إنسان تحمل في سبيل الإصلاح بين الناس، تحمل أموالا حتى يعطي هذا ويعطي هذا حتى يصلحوا، فهذا يجوز له أن يسأل وإن كان غنيا، لأن هذا مما يأمر الشرع به، يعني الإصلاح بين الناس. الثالث: إنسان أصيب بفاقة، وحتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه أصيب بفاقة، فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، وما عدا ذلك فالمسألة حرام سحت. والذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، قد أكلت المسألة لحم وجهه. وعلى كل حال، الله خلق العباد لعبادته وتكفل برزقهم جل وعلا، أمرهم أن يعبدوه وهو الرازق جل وعلا. فإذا توكل الإنسان على ربه سوف يحصل له ما طلب من ربه جل وعلا، ولكن التوكل قد يكون ضعيف والإيمان قد يكون ضعيف فلا يحصل المقصود. نعم. قال: وفيها أن من عبد فهو إله، لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يريدوا من الأصنام والشجرة الخلق والرزق، وإنما أرادوا البركة والعكوف عندها، فكان ذلك اتخاذ إله مع الله تعالى. وفيها أن معنى الإله هو المعبود، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر، وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة ذكره المصنف، فكيف بما هو أعظم منه؟ ففيه رد على الجهال الذين يظنون أن معناها الإقرار بأن الله خالق كل شيء وأن ما سواه مخلوق ونحو ذلك من العبارات، والإغلاظ على من وقع منه ذلك جهلا. يعني بعض الناس يتصور أن المعبود يعني الإله أنه هو الذي يخلق ويتصرف في الكون فقط، وما يدري أن الإله هو الذي يأله القلب ويحبه حب ذل وخضوع، فكلما ذل القلب وخضع حابا لشيء فقد تأله. ولهذا يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى يعني الذي يهوى الإنسان ويشتهي، قد تكون شهوته هي إلهه، قد يكون بطنه مثلا أو فرجه أو منصبه وظيفته وما أشبه ذلك، وقد تكون لعبته التي يلعبها فتكون صادة له عن أمر الله وعن ما أمره الله جل وعلا به من عبادة وغيرها وتشغله عن ذلك، فيكون هذا إلهه مألوه. في صحيح مسلم في أول مقدمة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه الأوثان التي أنتم لها عاكفون؟ يعني جعلها أوثان، لأنه يقول كل ما يلهي عن ذكر الله وعن عبادة الله فهو وثن، هو معبود غير الله جل وعلا. ولكن هذا الناس يختلفون فيه، من يستغرق في هذا، ومنهم من يأخذ منه نصيبا فقط، ومنهم من يستغرق فيه ويكون هو مقصوده وهو مراده. ولهذا تجد الإنسان إذا نام في الليل تقل أحلامه وأفكاره في هذا الذي كان فيه، فاختلفون. إنسان مثلا إذا نام تجده يلعب أو يغني، وإنسان تجده يقرأ القرآن أو يصلي أو ما أشبه هذا، على حسب ما يتعلق قلبه. وإذا حضر الموت يكون الإنسان هكذا، لأن النوم مثل الموت تماما، فهو موت مثله. ولهذا يقول العلماء يعني بمثل هذا: هذا يخاف على الإنسان أنه إذا مات أنه يحصل له الشيء الذي ألفه ويكون يموت عليه، كما شوهد كثيرا، قيل لإنسان قل لا إله إلا الله فصار يمد يده يقول فليس فليس، يعني لأنه عاش على سؤال الناس فقط. إنسان آخر مثل قيل له لما حضره الموت قل لا إله إلا الله، قال رب قائلة وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابو. هذه له قصة. هذا الرجل كان امرأة جاءت تسأل عن حمام اسمه حمام من جاب، وكان بيته بجوار الحمام مفتوح الباب، فقال هذا الحمام. فدخلت في بيته تظن أنه الحمام، دخل عليها فرأت أنها وقعت في شراكه وفي غدره وخيانته، فأظهرت الموافقة وقالت ينبغي أن يكون عندنا شيء نتلهى به، ما هو هكذا بس. قال الآن آتيك بما تريدين، فخرج ولم يغلق الباب، فخرجت ولم تخنه بشيء، ذهبت خلصت نفسها. لما جاء لم يجدها هام، وتعلق قلبه بها وصار يقول رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمامي من جابي. فبينما هو يقول هذا يمشي يقول هذا، أجابته من علية: ألا قضيت وطرك إذا أمسكتها، أو كذا أغلقت الباب، أو نحو هذا. فزاد شره، فحضره الموت، فصار الناس يقولون له قل لا إله إلا الله، ويقول ربما قائلة إلى آخره، فمات على هذا، نسأل الله العافية. يعني صار قلبه متعلقا بهذه المرأة كله، وحبه وإرادته، صار عابدا لهذه. وهكذا الإنسان، قد مثلا آخر يقول أنه قيل له لا إله إلا الله فقال صلحوا المال الفلاني وصلحوا كذا، فمات على هذا. فالإنسان يموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم إذا بعثوا يوم القيامة أنهم يحلفون لله كما يحلفون للناس لما كانوا في حياتهم، ويحسبون أنهم على شيء. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، فهم يعني على وضعهم الذي خرجوا به من الدنيا. فهكذا الإنسان إذا خرج من الدنيا على إيمان ثابت بقي على إيمانه، وإذا خرج على غير ذلك فهو على غير هذا. ولهذا يثبت الله جل وعلا الذين أهل الإيمان في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني حتى في الآخرة، ومن الآخرة السؤالات في القبر. فقد مثلا يسأل الإنسان فيكون ثابت الجواب واضح ويكون صحيحا لأنه خرج من الدنيا على إيمان صحيح، وقد يتلعثم ولا يستطيع الجواب ويتردد ويقول رأيت الناس يفعلون شيء أو سمعت الناس يقولون شيء فقلته، فيقال ما دريت ولا تليت، فيعذب. فالمقصود أن القلب هو الاعتماد الذي يعتمد في هذا، هو الأصل، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر البدن، وإذا فسدت فسد لها سائر البدن. والقلب ما المقصود به يعني فكر الإنسان وإرادته وتصرفه، هو الذي يدبره ويصرفه. النيات والمقاصد التي تكون فيه تكون الأعمال كلها تبع له، فإذا صلحت مقاصده ونياته وإراداته صلح عمله كله، وكل ذلك يجب أن يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تبعا مؤمنا مخلصا لله جل وعلا. فمن كان كذلك فهو الذي سلم قلبه من التعلقات على الغير، ومن كان قلبه موزع بين ربه وبين المخلوقات فالله أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيره يتركه لذلك الشريك وهو الغني جل وعلا عن كل ما سواه. والعبد هو الفقير المسكين الذي إذا غلب على أمره غلبه الشيطان على شيء من أمره على قلبه فإنه يضيع ويهلك. نعم. قوله لتركبن بضم الموحدة أي لتتبعن أنتم أيها الأمة سنن من كان قبلكم بضم السين. أي هذا الذي ذكر المؤلف يعني في أخذ من هذه القصة يقول إنها فيها أن الإله هو المعبود هذا واضح، وفيها يعني في هذه القصة أن الشيء الذي يطلب منه أن يكون تكون أن ينيل البركة يكون ذلك أيضا معبودا سمي بأي اسم ولا يلزم أن يسمى إلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل. بنو إسرائيل قالوا قولا صريحا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وأقسم أنهم أن هذا القول مثل قول بني إسرائيل. فإذا العبرة بالمقاصد لا بالتسميات وتغير الكلام وغيره، فينظر ما الذي قصده المتكلم فيحكم له بقصده. قول ذات أنواط يعني أنها تنيل البركة أو يجلس عندها لإنالة الخير أو ما أشبه ذلك. ومعلوم أن العاقل لا يتصور أن الشجرة بذاتها تنيل البركة، ولكن قد يقول الله جعلها كذلك جعلها كذلك، فلا هذا أصله من الله ولكن جعل ذلك في هذه الشجرة فنطلب منها. يقول وإن كان هذا مقصوده فهو أيضا تعلق بالشجرة، فالواجب أن يكون التعلق بالله جل وعلا ولا يكون بشجرة ولا غيرها. وكذلك يقول إن الإنسان مثلا لو أنه طلب أن يقع في شرك أو في كفر وهو جاهل لذلك ثم بين له فامتنع أنه لا يكون مشركا ولا كافرا وإنما يكون إذا ارتكب هذا وفعله، أما قبل ذلك وإن سأله ولكن مجرد السؤال يعتبر من الشرك الأصغر لأنه ما عرف التوحيد وظن أن هذا أنه جائز أو أنه محبوب لله، فهذا نوع من الشرك الأصغر. لأن الواجب على العبد ألا يلتبس عليه الحق بالباطل، بل يكون الحق عنده واضحا ويسلكه، وهذا لا يكون إلا بالعلم الذي يؤخذ من الشرع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قوله لتركبن بضم الموحدة أي لتتبعن أنتم أيها الأمة سنن من كان قبلكم بضم السين أي طرقهم ومناهجهم وأفعالهم، ويجوز فتح السين، وهذا خبر صحيح وجد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على شهادة أن محمدا رسول الله. هذا من الأخبار التي ما كانت موجودة فوجدت، ولكن قوله لتركبن سنن من كان قبلكم يعني أن هذا القول أنه مثل قول اليهود مثل قول قوم موسى له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ودل هذا على أن المقصود بمن قبلنا أنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب، وقد يدخل فيهم غيرهم من الأمم الأخرى الذي لهم مثلا عادات ولهم أمور يعني تكون ظاهرة. فلهذا لما سئل في بعض الأحاديث من الذي قبلنا، قال اليهود والنصارى، قال فمن، يعني هم المراد، هم المقصود. ثم قوله إن هذا من دلائل النبوة، يعني أنه وقع التعلق أو التشبه من هذه الأمة في أمور كثيرة كانت عند اليهود والنصارى، ولا يزال هذا يزداد عند كثير من الناس، حتى أصبح كثير من الناس يقتدي بهم في الملابس وفي المآكل وفي المساكن وحتى في الكلام وفي غير ذلك، يعني يتبعونهم بدون أن يكون لهم مصلحة في هذا، وإنما مجرد تقليد. أما الأمور المأمور بها المأمور النافعة فلا ضير عليهم، بل هذا شيء ينبغي أنها تفعل، مثل الصناعات ومثل الأمور التي عندهم، ينبغي أن المسلمين أنهم يفعلون أحسن منها إذا أمكنهم. ولكن المشكلة إذا كانت في الأمور التافهة، في الأمور التي لا خير فيها، أو في الأمور التي تكون أيضا بالأخلاق السيئة أو الأمور التي لا تنفع، هذا هو المذموم، لا يجوز. فتجد المسلمين، وللأسف كثير من المسلمين، يقتدون بأعداء الله، يقلدونهم حتى في الأكل. يجد أحدهم يأكل في شماله لأنه شاهد هؤلاء يأكلون بشمالهم، وحتى اتخاذ الكلاب، تجد بعضهم يتخذ كلبا لأنه شاهد هؤلاء يربون الكلاب ويعظمونها، فكله مجرد تقليد بلا منفعة ولا فائدة. فمشكلة هذا، لأن المسلم يجب أن يعتز بدينه وبأخلاقه، ولا يكون تبعا للأمم السافلة المنحطة. والأخلاق العالية والأمور التي يحمد عليها هي ما جاء بها الرسل، ما جاءت بها الرسل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بالمشركين مطلقا، ويقول من تشبه بقوم فهو منهم. قولوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أقل ما يفهم من هذا الحديث أنه من المحرمات العظيمة التشبه، من الأمور المحرمة، وإلا ظاهره يقتضي الكفر. فقوله فهو منهم، تشبه بقوم، فمن تشبه منهم بكل شيء صار منهم، ما تشبه في بعض الأشياء. والمقصود والمشكلة أن التشبه يكون في الأمور التافهة التي لا تنفع، أما إذا كانت في الأمور التي تنفع فالإسلام يأمر بكل ما ينفع، ولا ينبغي أن يكون الإسلام يكون تابعا، بل هو متبوع، لأنه كلمة الله، وكلمة الله هي العليا، يجب أن تكون عليا. أما أن يكون مثلا الكفار أعلى من المسلمين فهذا من تقصيرهم، من تقصير المسلمين، فلا يجوز، فلا ينبغي للمسلمين أن يحتاجوا إلى الكفار في شيء، لأن الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لو أن المسلمين امتثلوا أمر الله ما صاروا يطلبون ما يحتاجون من الأمور التي يحتاجون إليها من الكفار من سلاح أو من أدوات أو من غيرها، ولكنهم لم يمتثلوا أمر الله، تركوا أمر الله فوكلهم الله إلى عدوهم، لأن الله جل وعلا إذا عصاه من يعرفه يسلط عليه من لا يعرفه، كما هي سنته جل وعلا في عباده. وإذا اتقى الإنسان ربه فإنه يجعله قويا عاليا، لأنه ما فيه أقوى ممن يتعلق بالله، فالقوة لله وحده، من يريد العزة فالعزة لله، من طلب العزة من غير طاعة الله أذله الله. نعم. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين، وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، إلى آخره قاله المصنف. وفيه ولكن هذا يحتاج إلى بيان، يقول فيه يعني أنه متقرر عندهم أن الأمر مبناه على الوحي، على المجيء، مجيء الوحي، هذا ظاهر من قولهم اجعل لنا ذات أنواط، إذ لو لم يكن كذلك اتخذوها هم، جعلوها هم، لكن عرفوا أنه لا يطلب شيء يتعبد به إلا من ناحية الشر، فهذا يقول هذا ظاهر، ولكن يقول صار فيه تنبيه على مسائل القبر، يعني ما يدل هذا على مسائل القبر ولكن فيه التنبيه، لماذا؟ لأن مسائل القبر من باب الغيب، من الأمور التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر يقول أما من ربك فظاهر، يعني من ربك يعني السؤال هذا هو أول سؤال يسأل فيه المقبور، قالوا لهم من ربك، والمقصود من ربك يعني من معبودك، من الذي تعبد، فظاهر لأن الله جل وعلا هو المتصرف في كل شيء وهو الخالق لكل شيء، ظهوره من هذه الناحية أنه جل وعلا خلق الإنسان وخلق ما حوله وما فوقه وما تحته، فكل المخلوقات لا تكون لمخلوق، لا يكون لمخلوق منها شيء، كلها لله جل وعلا، فهذا من أظهر الأشياء، ولهذا يقول الله لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهو الخالق لنا والخالق لمن قبلنا ولمن بعدنا ولكل شيء، فهذا يقول ظاهر. أما ما دينك فمن إخباره بأمور الغيب، يعني أن هذه الأخبارات دلت على أنه رسول الله، والرسول هو الذي يتبع وهو الذي يأتي بشرع الله جل وعلا، وأما من نبيك فمن كذلك، كونهم عرفوا بالأدلة أنه رسول الله. قال وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع في من قبلها، ففيه رد على من قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، يعني هذا من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، وسيأتي أن المؤلف استدل أيضا بقصة أصحاب الكهف على أنه سيقع في هذه الأمة شرك، وقصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني أن اتخاذ المساجد على القبور وعلى الصالحين وأنه سيقع في هذه الأمة بدليل هذه القصة، لأن هؤلاء ممن قبلنا، وهذا مثله كذلك، يعني أن الشرك سيقع فيهم. أما الذين يقولون لا يقع فهم استدلوا بحديث لم يفهموا معناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن سيرضى بالتحريش وكذا وكذا إلى آخر. وهذا معناه أن الجاهلية السابقة التي كانت قبل الإسلام لن تعود في جزيرة العرب، وإذا قدر أن شيء منها يعود يكون في جزء منها وليس فيها كلها، إنها أما أنها أن الشرك لا يقع بهذا الدليل فليس كذلك، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذي الخلصة صنم لدوس، ودوس في جزيرة العرب ومعروفة، ووقع هذا كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في الحديث الذي سيأتي إنها لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من هذه الأمة الأوثان، ويتبع أيضا قبائل من هذه الأمة المشركين يتبعونهم يكونون معهم. هذه كلها إخباراته صلى الله عليه وسلم، وإخباراته لا تتضارب ولا يكذب بعضها بعضا بل تتفق، فإذا أخبر بهذا معناه قوله أن الإنسان الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب يعني كما كان في الجاهلية، جزيرة العرب كلها شرك، هذا يأس منه، لا يقع جزيرة العرب كلها في الشرك، ولكن كونه يقع فيها شرك هذا لم يقصده صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ولهذا جاءت الحديث الأخرى التي تبين أن الشرك سيقع فيها، ذكر بعض الأصنام التي ستبعث فيها، وكذلك القبائل التي تلحق بالمشركين، وكذلك الفئام الذين يعبدون الأوثان من هذه الأمة وغير ذلك. نعم. قال: وفيه سد الذرائع والغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره، ذكر ذلك المصنف رحمه الله. يعني هذا أخذ من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأما الغضب عند التعليم فقوله: الله أكبر الله أكبر قلتم الذي نفسي إلى آخره، فهذا يدل على أنه تأثر من ذلك، وأنه ولهذا قابل ذلك بتعظيم الله جل وعلا: الله أكبر. فتعظيم الله أنه إن الله يعظم من يكون هناك ذات أنواط يناط بها الأسلحة ويطلب منها البركة، فهذا أخذ منه أنه تأثر وأنه قال هذه الكلمات غضبا لله جل وعلا، لهذا قال التعليم حالة الغضب بالغضب، يعني ينهاهم نهيا يدل على تأثره. نعم. تنبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم رحمهم الله. وزاب زكريا وغيره كثير من الشراح يقولون هذا، إذا جاءوا مثل الحديث مثل أنه جاء بصبي للنبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره فرقه على الصحابة ليتبركون به، وأنه لما جاء عروة بن للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر قريش ورأى الصحابة أنهم يأخذون كل ما سقط من النبي من نخامة وإلا شيء يتبركون به يتمعكون به، فكلما جاء شيء من ذلك قال هذا فيه دليل على التبرك بالصالحين، وهذا غير صحيح لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما صنعه الصحابة مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وإنما قصروا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذا الشيء. الشيء الثاني أن قياس أحد من الناس على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح، ولا يجوز أن يلحق به أحد من الناس، فهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه. الثالث أن هذا لو فعل لكان فتحا لباب الشرك، فهو من الوسائل التي توصل إلى الشرك، لأنه قد لا يكتفى بهذا، يطلب منه كما هو الواقع، يطلب منه حتى يسأل أنه يبارك وأنه يحط له الأمور التي لا تجوز إلا لله جل وعلا، فهو يعني منعه من باب سد الذرائع. ثم إن الأمور التي يطلب فيها بركة يجب أن تكون بدليل، وليس هذا دليل عام، وإنما هو دليل خاص، دليل على أن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإذا عدي إلى غيره فما الدليل؟ الدليل على خلافه، لا يدل عليه، وذلك لأن الصحابة ما عدوه عن رسول الله بل قصروه عليه، وهم أعلم، ولو كان خيرا لسبقون إليه، فالصحابة هم الذين فهموا الدين وتلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقتدى بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قصروه على النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه خاص به، وهذا الواجب. نعم. قال: وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. يعني المقاربة بين أحد الناس والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومنها عدم تحقيق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص، كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو أئمة التابعين أو شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك، أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. ومنها أن لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقون إليه، فهل لا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك التابعون هل لا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم، فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه، فيورثه العجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. يعني يكون الصلاح مظنون في غير من أثنى الله عليهم بأعيانهم مثل الصحابة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالصلاح، قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، آيات كثيرة، آيات كثيرة أثنى الله جل وعلا بها على الصحابة، فهذا يقطع بصلاحهم، إن الله أخبر بهم، والله لا يثني على أحد وهو يعلم أنه يرتد أو يكفر ويموت على الكفر، لأنه علم الغيوب جل وعلا. أما غيرهم من الناس وإن ظهر صلاحه فهو لا يؤمن عليه، وهذا ظن، لأن الصلاح في القلب، وهذا لا يطلع عليه إلا رب العباد جل وعلا. ثم الغالب أن الإنسان المتقي لربه أنه يكره أن يعظم أو يقال إنك من الصالحين، بل يكون من أشد الناس كراهة لهذا. لهذا لما قيل لمحمد بن واسع كل من كذا وكذا، قال: اسمعوا، والله الذي لا إله إلا هو إن لم يعفو عني ربي لأكونن من أهل النار. فهكذا يعني كانوا يقوله. فكونوا مثلا يثنى على الإنسان بوجهه أو يقال إنك من الصالحين أو يؤتى له يطلب منه أنه يعني يحنك إنسان أو شيء للبركة، فهذا شهادة له بالصلاح، والشهادة له بالصلاح هذه مظنونة، والظن قد يكذب وقد يختلف وقد يتغير، كما يقول الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: يعني أن الله يهدي من يشاء بعد الضلال، ويضل من يشاء بعد الكمال، كما أنه يحيي الأرض الميتة بعد موتها، فكذلك يحيي من يشاء بعد أن كان ضالا، ويضل من يشاء بعد أن كان كاملا، فالأمر بيد الله جل وعلا. وهذا مشاهد، كم من شوهد من العلماء الذين يكتبون وكذا انتكسوا في آخر الأمر فماتوا على غير ما كانوا عليه، فالأمر بيد الله جل وعلا. ثم البركة من الله، ما هي من الناس ولا من المخلوقين، البركة من الله، من جعله الله مباركا فهو المبارك، وإلا. ولهذا قال عيسى عليه السلام: واجعلني مباركا أينما كنت. قول العلماء: المبارك أينما كان الذي ينفع، إذا حل في مكان النفع يكون مباركا في الأمور التي تتعدى، ليس من الأمور التي تتصل به، مثل عرقه أو شعره وما أشبه ذلك، هذه ليست فيها البركة. البركة في الدعوة إلى الله ونشر العلم وما أشبه ذلك مما ينتفع الغير به، أما الشيء الذي يتصل به فهو خاص به هو. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد، وهل يكون شركا أم لا؟ قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك. فإن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله صلاتي ونسكي، قال النسك الذبح في الحج والعمرة. قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي ذبحي، وكذا قال الضحاك. المقصود بالباب هذا يعني أن المؤلف رحمه الله شاهد كثيرا من الناس يذبحون عند القبور ويتقربون بالذبائح لهم حتى ينالهم ما يريدون مما يظنون أنهم يستطيعون أنهم ينفعونهم، وهذا كان كثير، ولا سيما إذا الإنسان مرض أو صار له مريض فإنه يأتي بالذبيحة إلى القبر الذي يقولون أنه قبر الصالح فيذبحونها تقربا إليه ويطلبون الشفاء أنه يشفى المريض، فهذا ذبح لغير الله جل وعلا، وهو من أكبر الشرك ومن أعظمه، وهذا مما أهل به لغير الله. ويكون الذبح الذبيحة محرمة لأمرين: الأمر الثاني أنها مما ذبح لغير الله، وقد قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال أو أهل لغير الله به، يعني ذبح لغير الله، لأن الإهلال هو الذكر عند الذبيحة أول ما يذكر سواء قال لله أو لفلان أو لغيره. الأمر الثاني أنها ذبيحة مرتد، لأنه بهذه الذبيحة صار مرتدا عن الإسلام وكافرا، وذبيحة المرتد محرمة لا توكل كذبيحة المشرك أو أعظم. فالمقصود أن هذا من الشرك الذبح، وإن كان مثلا إذا ذبح قال بسم الله لا ينفع هذا، لأن في القلب أن المقصود أنها تكون لهذا الذي ذبحت عند قبره، فهي لغير الله وليست لله جل وعلا. والنسك هو كل ذبيحة يتقرب بها إلى الله سواء كانت في الحج والعمرة أو في مكان بعيد، المقصود أنها تذبح يعني يتقرب بإراقة الدماء لله جل وعلا، وإلا الله جل وعلا لا يناله لحومها ولا دماؤه، لا يناله شيء من ذلك، وإنما يناله التقوى من القلوب، تقوى القلب. وقوله جل وعلا في أمره لرسوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أمر الرسول أمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو أمر للأمة كلها، قل إن صلاتي ونسكي، وقرن النسك بالصلاة لأنها كلاهما من أعظم العبادة، الصلاة من أعظم العبادات، وكذلك النسك الذي يذبح يتقرب به إلى الله، وكل عبادة ثبت أنها عبادة جعلها لغير الله هو من الشرك. ولهذا عرف العلماء الشرك بأنه جعل شيء من العبادة لغير الله، فإذا ذبح لغير الله يطلب بذلك التقرب إليه أو النفع أنه ينفع أحد، فقد جعل هذه العبادة لمخلوق فيكون وقع في الشرك في ذلك. وقوله ومحياي ومماتي يعني أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بطاعة الله والدعوة إليه وتبيين الحق وإظهاره ومجاهدة الكفار والمنافقين وكذلك الممات، وممات يعني أنه يموت على طاعة الله جل وعلا. وقوله وبذلك أمرت يعني أن هذا أمر أوجبه الله فلا بد من فعله، ومن لم يفعله فإنه يكون عاصيا لله جل وعلا. وقوله أنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، هو أول مسلم منها، لأن الإسلام جاء بدعوته، فصار الإسلام غريبا أولا لأنه بدأ به، ثم صار الرجل يدخل بعد الرجل حتى كثر وانتشر في الأرض، ولكنه سيعود غريبا كما قال صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والمقصود بالإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، فالآن هو غريب يعني في الواقع، يعني تجد الناس قد خالفوا أشياء كثيرة جدا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك صحابته. ثم مثل هذه الآية قوله فصل لربك وانحر، يعني اجعل صلاتك لله ونحيرتك كذلك له، ليس فيها شيء لغيره جل وعلا. فهذه مثل الآية الأولى، يعني أنه قرن النحيرة بالصلاة التي هي الذبيحة، وهذا هو الصح الحق. أما قول بعضهم النحيرة أنك تضع يديك فوق نحرك في الصلاة فهذا غير صحيح، وذكر فيه حديث موضوع مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنحيرة هي الذبيحة فهي مثل الصلاة. أما قوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني يكون هذا شكرا لما أعطاه الله جل وعلا من الخير الكثير كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقال غيره ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصة لوجهه لا شريك له، وبذلك من الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، لأن إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمته، كما قال قتادة وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. قال ابن كثير وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، وذكر آيات في هذا المعنى. قلت وفي الآية دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك كما هو بين عند التأمل، وفيها بيان العبادة وأن التوحيد مناف للشرك مضاد له. قال المصنف رحمه الله وقوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية، يعني هذا في الظاهر أنه لا حاجة لهم في الله، هذا لا يمكن كل أحد محتاج إلى الله، كل أحد فقير إلى الله، ولكن هم يظنون هذا وهو ظن كاذب، سوف يموتون ويرجعون إلى الله جل وعلا، وهو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي يصرف عنهم المؤذيات والأمور التي تمنع حياتهم، فلا يمكن ما لهم حياة إلا بالله جل وعلا، ولكن في ظاهر أمرهم يظنون أنهم استغنوا بأموالهم وبما يتصرفون به أنهم استغنوا عن الله، وهذا ظن فاسد، ظن كاذب، ليس صحيح. ما يوجد أحد من خلق الله إلا وهو فقير إلى الله، فقرا ذاتيا لا ينفك عنه بحال من الأحوال، والله هو الغني وحده، هو الغني عن كل ما سواه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا مفتقرا ليس له قوة ولا ناصر. والرب جل وعلا هو الذي بدأ الخلق وهو الذي يقوم على رزقهم وعلى حياتهم وعلى مصالحهم، وكل ما يحتاجون إليه فهو من الله.